النشوز وعلاجه. تعريف النشوز: النشوز من النشز وهو المكان المرتفع، وفي الاصطلاح معصية المرأة لزوجها فيما فرض الله عليها من طاعته فكأنها ارتفعت وتعالت عليه. حكمه: نشوز المرأة حرام، لأن الله تعالى قد رتب عليه عقوبة الناشزة إذا لم ترتدع بالوعظ، ولا تكون العقوبة إلا بفعل محرم أو ترك واجب. قال الله تعالى: اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أساليب علاج الناشزة: إذا ضارت من المرأة أمارات النشوز كأن لا تصير إليه إلا وهي كارهة، أو أن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه، أو أن تخاطبه بكلام خشن بعد أن كان لينا، أو أن تتثاقل إذا دعاها إلى فراشه، أو ظهر منها النشوز واضحا كأن تمتنع عن فراشه، أو أن تخرج من بيته بغير إذنه، أو ترفض السفر معه ونحو ذلك، فإنه يشرع للزوج أن يعالجها بالأساليب الواردة في الآية الكريمة على الترتيب، فيبدأ معها ب: واحد، الوعظ، فيعظها بالرفق واللين، ويذكرها بما أوجب الله عليها من طاعته وعدم مخالفته، ويرغبها في ثواب الله على طاعته، وفي أن تكون من الصالحات القانتات الحافظات للغيب، ويخوفها من عقاب الله على معصيته، ومن أنه إذا استمرت على ما هي عليه يحق له أن يهجرها ثم يضربها. فمن النساء من تردها الكلمة عن عنادها وغيها فتستجيب للوعظ والترغيب والترهيب، وعندئذ لا يجوز له هجرها ولا ضربها. قال الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن من النساء من لا يؤثر فيها الكلام ولا الوعظ، فيلجأ إلى العلاج الثاني، وهو: اثنان، الهجر في المضجع. الهجر من هجرته أي قطعته. قال الله تعالى: واهجروهن في المضاجع، أي في المنام، توصلا إلى طاعتهن، فيخوفها بالاعتزال عنها وترك جماعها ومضاجعتها، فلعلها ممن لا تحتمل الهجر، فإن استجابت وإلا هجرها فعليا. وقد تعددت أقوال العلماء في كيفية الهجر في المضجع، فقيل يهجرها بترك جماعها، وقيل بل يجامعها لكن لا يكلمها حال مضاجعته، لأن ذلك حق مشترك بينهما ولا يكون التأديب بما فيه ضرر، وقيل يهجر جماعها عند غلبة شهوتها وحاجتها هي، لا في وقت حاجته إليها، لأن الهجر لتأديبها هي لا لتأديبه. والصحيح أن يهجرها كيف شاء بما يناسب حاله، ومما يكون به الزجر والردع عن النشوز. لكن ينبغي على الزوج ألا يهجر زوجته إلا في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن حيدر رضي الله عنه: ولا تهجر إلا في البيت. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وقد تقدم والحديث حسن. لئلا يظهر الهجر أمام الغرباء، إذ لو هجراها أمام الغرباء كان في ذلك إهانة لها، مما يزيد المشكلة وقد يزيدها نشوزا، فمراعاة هذا الأدب مما يساعد على عودة الوئام بين الزوجين. لكن إن رأى في هجرها خارج البيت مصلحة شرعية، فلو أن يفعل كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا في غير بيوتهن. وينبغي عليه كذلك ألا يظهر الهجر أمام أطفاله، فإنه يورث في نفوسهم شرا وفسادا. مدة الهجر: العلماء في أقصى مدة الهجر قولان. الأول: مدة الهجر شهر، وله أن يزيد إلى أربعة أشهر، وهو مذهب المالكية ومستندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، وأن مدة الإيلاء إلى أربعة أشهر كما سيأتي. الثاني: له أن يهجر ما شاء حتى ترجع، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، ويستدل لهم بأن الآية في الهجر مطلقة غير مقيدة بمدة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يدل الدليل على تقييده. وأما القياس على الإيلاء فقياس مع الفرق، لأن الهجر في النشوز تأديب لها على تمردها، أما الإيلاء فقد يكون من غير تمرد من الزوجة، ولذا لم يشرع الإيلاء أكثر من أربعة أشهر لما فيه من ظلم للمرأة. ثم إن الإيلاء يمين، أي حلف، بخلاف الهجر، وإذا كان كذلك فلا يصح تقييد مطلق الآية بهذا، وهو الأرجح والله أعلم. فإذا يجوز الهجر بترك الكلام مع الناشز اتفاقا، لكنهم اختلفوا في مدة الهجر بترك الكلام، فقال الجمهور لا يجوز أن يهجر كلامها أكثر من 3 أيام حتى لو استمرت على نشوزها، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وقد يقال إذا لم يفيد الهجر بالكلام في 3 أيام فلن يفيد في أكثر من ذلك، لأن تأثيره أقل على المرأة من الهجر في المضجع. وذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز للزوج أي ألا يكلم الزوج الناشز أكثر من 3 أيام إذا قصد تأديبها وردها عن النشوز، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر 3 الذين خلفوا أكثر من 3. فإذا كانت المرأة ممن لا يفيد معها كلام ولا هجر لشراسة في خلقها وعناد في طبعها، فلا بد من الأسلوب الثالث وهو 3 الضرب، وهو جائز للزوج على زوجته الناشز إذا لم يفد معها الوعظ والهجر اتفاقا، لكن ينبغي أن يراعى في الضرب ما يأتي: 1. أن لا يكون الضرب مبرحا، كان يكسر عظما أو يشوه لحما كضرب المنتقم، فإن قوله تعالى واضربوهن مقيد بكونه غير مبرح. فعن عمرو بن الأحوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. أخرجه الترمذي وابن ماجه في سنده ضعف، وله شاهد عند أحمد يحسبه. إذن هو حسن لغيره. فالمراد من الضرب التأديب للإتلاف والتشويه، والمطلوب ضرب يكسر النفس ويردها ولا يكسر العظم. 2. ألا يزيد في ضربه على 10 ضربات، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وهذا مذهب الحنابلة. 3. ألا يضرب الوجه ولا يقع الضرب على المهالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن حيدة ولا تضرب الوجه ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حسن، لما في هذا الفعل من الاستهانة بالمرأة وتحقيرها، ولما فيه من الإيذاء والتشويه، فلو فعل ذلك فهو جان، ولها طلب التطليق والقصاص. 4. أن يغلب على ظنه أن ضربه سيزجرها، لأن الضرب وسيلة إصلاح، والوسيلة لا تشرع عند ظن عدم ترتب المقصود عليها، وإلا فلا يضربها. 5. يرفع الضرب عنها إذا أطاعت، لقول الله سبحانه واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. تنبيه: لا ينبغي للزوج أن يتخذ من هذه الوسيلة العلاجية الضرب التي شرعها الله في بعض الأوقات وقت النشوز بعد فشل الوعظ والهجر ديدنا فيضرب زوجته نشزت أو لم تنشز، فإن هذا لا يجوز، وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. 1. فعن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما له قط، ضرب خادما له قط، ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا يجاهد في سبيل الله. 2. وعاب صلى الله عليه وسلم على أبي جهم كثرة ضربه للنساء، وقال لفاطمة بنت قيس نصيحا لها في شأن الزواج: أما أبو الجهم فضراب للنساء. وفي لفظ فلا يضع عصاه عن عاتقه. 3. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. وأما ما يروى مرفوعا لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته فضعيف، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد عن عمر مرفوعا لا يحتج به. الخلاف بين الزوجين وعلاجه: إذا تسرب الشقاق والبغضاء إلى بيت الزوجية فقد شرع الله سبحانه إرسال حكمين لحد هذا الخلاف، وإذ جاء النصيحة إلى الزوجين أحدهما يمثل الزوج والآخر يمثل الزوجة، إذ أن استمرار الشقاق بينهما معناه هدم الأسرة وتشتيت الأطفال وقطع الصلات والعلاقات وربما الأرحام. قال الله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يريد إصلاح يوفق الله بينهما. وينبغي على الحكمين أن يبذلا جهدهما في عملية الإصلاح وإزالة الشقاق بينهما، وأن يكونا صادقين في الإصلاح بينهما، وعليهما أن يأخذا على يد المسيء منهما ويلزماه جانب الحق. سلطة الحكمين: إذا بذل الحكمان ما في وسعهما للإصلاح بين الزوجين فوجد أنه غير ممكن، فهل لهما سلطة التفريق بينهما أم لا بد من الرجوع إلى الزوجين؟ قولان للعلماء، والأصح أن الحكمين قاضيان وليس وكيلين، فلهما أن يفرقا بين الزوجين سواء رضيا أم لا، ولو بدون أمر من القاضي ولا بتوكيل من الزوجين. وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول عند الشافعي، واختيار شيخ الإسلام، ويدل عليه واحد قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، فهذا نص من الله تعالى في أنهما قاضيان لا وكيلان، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحكم اسم في الشريعة ومعنى. فإذا بين الله سبحانه كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ، فكيف بعالم أن يركب معنى أحدهما على الآخر، فذلك تلبيس وإفساد للأحكام. انتهى. اثنان، وقوله تعالى: إن يريد إصلاحا، المراد بهما الحكمان للزوجان، فدل على عدم اعتبار رضا الزوجين، وعلى أن للحكمين إرادة وحق تصرف خارجة عن إرادة الزوجين، ولو كان وكيلين لكانت إرادتهما في التصرف هي إرادة الزوجين. ثلاثة، وعن عبيدة قال: شهدت علي ابن أبي طالب، وجاءت امرأة وزوجها مع كل منهما فآم من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعليا. وقول علي رضي الله عنه للحكمين كان بمحضر الصحابة ولم ينكر أحد عليه، فكان إجماعا من الحاضرين. أربعة، ولما حصل شقاق بين عقيل ابن أبي طالب وزوجه فاطمة بنت عتبة، اشتكت فاطمة لعثمان رضي الله عنه، فأرسل ابن عباس ومعاوية حكمين بينهما، فقال ابن عباس: لو فرقن بينهما. وعلى ما تقدم يحق للحكمين إذا رأي أن يطلق عليه وأن يخالعاها، وقضاؤهما نافذ والله أعلم. إذا اختلف الحكمان فطلق أحدهما بطلقة واحدة والآخر باثنتين على القول بوقوعه، أو يخالع أحدهما على 1000 والآخر على 2000 ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بحكمهما اتفاقا، ويبعث القاضي حكمين غيرهما حتى يجتمع على شيء. وإذا لم يجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما، فأجاز الجمهور خلافا للمالكية إرسال حكمين من الأجانب من غير أهلهما، ويكون حكمهما نافذا إذا اتفقا.